الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرح أصول السنة. نعم، وين وصلنا؟ أخذنا هذا، لا إمام برؤية الله ما أخذنا. والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من الكتاب أصول السنة، شرح الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي غفر الله له. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان برؤية الله في الدار الآخرة. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. قال الشارح: قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. تقدم الكلام عن الرؤية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره. نعم، اللي بعده. قال الشارح حفظه الله: هذه المسألة حصل فيها خلاف، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أصلي به ربه أو ما رآه؟ فبعض الناس تعلق بكلام ابن عباس هذا وتعلق بكلام أحمد، وخير كلامهما أنهما يقولان أن محمدا رأى ربه بعينيه. قال شيخ الإسلام: كلام أحمد وكلام ابن عباس يرد مطلقا ويرد مطلقا ويرد مقيدا، يعني يطلق ابن عباس رأى محمد ربه، ويأتي عنه مقيدا رآه بفؤاده. وأحمد يرد كلامه مطلقا يقول رأى ربه، ويرد من كلامه ما يفيد أنه رأى ربه بفؤاده. والصحيح كما قال ابن تيمية لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن محمد رأى ربه. كلام ابن عباس موقوف ومقيد في نفس الوقت، والتقييد بالنصوص التي وردت مقيدة صح. ففي صحيح مسلم ففي صحيح مسلم أنه رأى ربه بفؤاده مرتين، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرتين. عائشة سألت قالت عائشة سؤالت قالت في حديث مكروه: ثلاث من حدثك لأمرن فقد أعظم على الله الكريم، ومنها ذكرت من قال إن محمدا ظهر منه فقد أعظم على الله فقال مصروف أمهليني يا أم المؤمنين عليك الله يقول ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزة أخرى. قالت له أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عن هذا. قالت ذلك جبريل رآه رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، رآه منحدرا من السماء سادا ما بين السماء والأرض، يعني ما رآه على هيئته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، فيراه قد سد ما بين السماء والأرض لعدم خلقه. فالآية تعني رؤية محمد لجبريل. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قال نور أن أراه، يعني بعيد استبعد النظر. نعم. ننتبه هنا بارك الله فيكم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتدأ في هذا الباب من الاعتقاد بإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى أي أنه يرى يوم القيامة، وهذا هو الأهم، وهذا الكلام فيه هو الأهم، لأن هذا هو العقيدة الاعتقاد الذي من خالفه فليس من أهل السنة. يعني من قال بأن الله لا يراه عباده المؤمنون يوم القيامة فليس من أهل السنة، وإنما من أهل الجهمية، من أهل التجهم. وعندئذ بارك الله فيك نرى في الشرح بأن الشيخ كأنه غفل عن هذه المسألة لما استطرد في الكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لكونه يعالج قضية أن أهل البدع يتخذون ما جاء من الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج سبيلا إلى ابتداء قضية، وهي أن الصحابة اختلفوا في الاعتقاد، ومن ثم لما اختلف الصحابة في الاعتقاد وبينهم من التواد والتراحم وإلى غيره، فهذا يدل بارك الله فيك أن الأمر واسع وأن نختلف الاعتقاد ولا يتبرأ أحد من أحد. فهمتم؟ إذا أثبتنا أن الصحابة اختلفوا في الاعتقاد، عند الذين أعظم من الاعتقاد ما هو؟ لا يوجد شيء أعظم من الاعتقاد. إذا حصل اختلاف في أعظم شيء وهو الاعتقاد، ومع ذلك فالصحابة في توادهم وتراحمهم وتولي بعضهم بعضا ما هو معلوم مشهور، فكيف أنتم تتنازعون وتتفرقون؟ نقول حاشا أن يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد أو يتفرقوا في الاعتقاد، بل بالعكس إن الاعتقاد هو الجامع، هو الجامع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل واحد. كيف يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والنبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على الاقتداء بأصحابه؟ كيف يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والاعتقاد سبيل واحد والحق واحد؟ ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوطا، وخط عن شماله خطوطا، ثم أشار إلى الخط الذي في المنتصف وتلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما. فكيف يكون هذا الصراط مستقيم الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صراط واحد؟ انتبه للإفراط في قوله وأن هذا صراطي مستقيما، كيف يكون صراط واحد واسمه صراط مستقيم وهو أصلا مختلف فيه؟ كيف يمكن هذا؟ إذا كان الصحابة اختلفوا في أعظم باب من أبواب هذه الشريعة وهو الاعتقاد، فإذا أي جامع يجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، من جهة أخرى، إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد ومع ذلك توادوا وتراحموا ولم يختلفوا، فما وجه الخلاف مع الخوارج إذ قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسيف، قاتلهم سفكوا دم المسلمين وسفك دمهم، ما الحاجة لمثل هذا إذا كان الأمر واسع؟ لماذا بارك الله فيك على مشهد من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الجعد بن درهم وبعض الصحابة ينظرون على يدي خالد بن عبد الله القصري؟ إذا كان الاختلاف واسع ويوجد اختلاف في الاعتقاد، إذن هذا ظلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ للخوارج. إذن يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد فيحتمل بعضهم بعضا، ويجتمع مع هذا الاختلاف ثم لا يكون منهم كذلك مع الخوارج، هذا عجيب غريب. ثم أيضا يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد ومع ذلك يقتلون الجعد بن درهم. لماذا يقتلون الجعد بن درهم؟ لأنه مختلف معهم في الاعتقاد، هذا عجيب غريب. كيف يحتملون من بعضهم بعضا ما لا يحتمله من غيرهم؟ هذا ظلم. لكن الحقيقة بارك الله فيه أن هذه القضية التي تخترع لأجل خاطر عيون أناس من أهل البدع الذين ضلوا وأضلوا، فأرادوا بارك الله فيك أن يمرروا هذه البدع بزعم ماذا؟ لا نختلف ولا نتعادى ولا نتبرع. لماذا؟ لأن الصحابة اختلفوا وهم لا يدرون أنهم بهذه القضية يجرون النقص والطعن والثلب على من؟ على الصحابة، على الصحابة، لأن الصحابة اختلفوا الاعتقاد واحتمل بعضهم بعضا ثم اختلفوا مع من جاء من بعدهم في الاعتقاد فلم يحتملوهم بل قاتلوهم بل قتلوه. فما هو الضابط عندئذ في الولاء والبراء؟ هذا أمر خطير عندئذ، يصبح التلاعب بالدين، يصبح بارك الله فيك التلاعب بالشريعة. وعلى هذا بارك الله فيك إذا أردنا نطبق هذا، إذا أردنا نطبق هذا، فإن هذه الدعوة إلى اجتماع الأمة لزعم احتمال الاختلاف في الاعتقاد هي أعظم دعوة إلى تحزب الأمة إلى أحزاب. لماذا؟ لأنه بارك الله فيك كما أن الصحابة اختلفوا في الاعتقاد بالزعم واحتمل بعضهم بعضا ثم لما اختلفوا مع غيرهم قاتلوهم وقتلوه، عند ماذا سوف يحصل عند الاقتداء؟ يأتي الحزب الفلاني والجماعة الفلانية فيقول أما إذا اختلفنا فيما بيننا فيحتمل بعضنا بعضا كما احتمل الصحابة بعضهم بعضا. الصحابة اختلفوا الاعتقاد وحمل بعضهم بعضا ووالى بعضهم بعضا فنحن نفعل مثله. طيب والجماعة الأخرى نقول لا، الصحابة قاتلوا الخوارج بل وقتلوهم، وعندئذ كل جماعة تزعم بارك الله فيه أنها في سبيل الاجتماع يحتمل بعضهم بعضا من أجل أن الصحابة اختلفوا الاعتقاد، أما مع غيرها من الجماعات والأحزاب فإنها بارك الله فيه لا تتعامل بنفس هذا القانون. لماذا؟ لأنه كما اقتدوا بالصحابة في أن يحتمل بعضهم بعضا عند حال الاختلاف في الاعتقاد فإنهم أيضا سوف يقتدون بالصحابة في قتل واقتتال، واقتتال مع من؟ مع الأحزاب الأخرى. انظر بالله عليك ماذا يحصل في الأمة، يصبح الولاء والبراء مرتبط بماذا؟ مش بالاعتقاد ولا بالمسائل العلمية ولا بالشريعة، وإنما بماذا؟ بالأحزاب. يصبح هذا الرجل تواليه وتحتمل منه اختلافه معك في الاعتقاد. لماذا؟ لأنه معنا. وهذا الآخر مختلف معي في الاعتقاد ومع ذلك لا أحتمله بل أقاتله بل أسفك دمه. لماذا؟ لأنه ليس معنا. إذن انقلبت القضية من تسامح لأجل الاجتماع إلى ماذا؟ إلى جعل الحزبية سبيلا إلى الولاء والبراء. تصبح الجماعات والانتماء إليها هو السبب في عصمة دمك وعصمة مالك من أفراد تلك الجماعة. أنت معنا إذا نحتمل منك كل شيء. وهذا في الحقيقة هو الذي عليه الجماعات المعاصرة. تسمع بارك الله فيك ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، واضح؟ لأنه لنجتمع فيما اتفقنا عليه، هذا صحيح، لكن ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه عبارة مطلقة، يعني ما في ماذا الذي اختلفنا فيه فيعذر بعضنا بعضا؟ في كل اختلاف. لكن هنا بارك الله فيكم جاء ماذا؟ ليعذر بعضنا بعضنا. الذين اخترعوا هذه العبارة وجددوها في هذا العصر، هناك من اخترع وهناك من يجدد البدع، فمثل الإخوان المسلمين جددوا هذه المقولة في هذا العصر وقالوا لنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، صح ولا لا؟ طيب نقول يا أخوان المسلمين هل تقصدون بهذا الأمة؟ فإنا نراكم في واقع الناس على خلاف هذه المقولة. هل تتعاملون مع الجماعات الأخرى أنه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ إذا لماذا هذا التناحر؟ لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هذا الاقتتال؟ لماذا هذه العداوة؟ لماذا هذه البراءة؟ وعندئذ بارك الله فيك سوف نجد أن حدود تطبيق هذه المقولة داخل حدود الجماعة. أنت من الإخوان المسلمين، إذا اختلفنا يعذر بعضنا بعضا. أنت لست من الإخوان المسلمين، أنت مؤاخذ على القطمير، على النقير والقطمير، أنت مؤاخذ على الصغير والكبير. ولهذا استفاض الشيخ حفظه الله في بيان بارك الله فيك بطلان هذه القضية، أن تجعل سبيلا إلى توسيع الولاء والمودة ولا مع عصور اختلاف الاعتقاد، بزعم ماذا؟ أن الصحابة اختلف الاعتقاد ومع ذلك متوادون متراحمون. فنقول بغض النظر عن هذه القضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فإن الصحابة لم يختلفوا في أصول الاعتقاد، ما اختلفوا بارك الله فيكم في القدر، ولا اختلفوا بارك الله فيكم في الإيمان، ولا اختلفوا في رؤية الله يوم القيامة، ولا اختلفوا بارك الله فيكم في كل ما أمروا بالإيمان به من الإيمان بالغيب، ولا اختلفوا في الإيمان بالملائكة، ولا اختلفوا في الإيمان بالكتب المنزلة، ولا اختلفوا في الإيمان بالرسل. فاعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من مشكاة واحدة، فهمتم الآن؟ فقضيتنا بارك الله فيه في الرؤية هي إثبات الرؤية يوم القيامة، فمن أثبت الرؤية يوم القيامة كان على منهج أهل السنة في هذا الباب. ثم هل حصل الخلاف ولا ما حصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ نقول هذه المسألة مسألة نظرية، ما هي المسألة العملية صحيح، لكن هل هي من مسائل الاعتقاد التي خالف فيها بدعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، جاء الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وجاء الحديث عن عائشة بن أبي رؤية، وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه في بيان فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نور أن أراه، أن الرؤية إنما كانت بالفؤاد لا بالعين الباصرة. واضح؟ وعندئذ سوف نجد أن حديث أبي ذر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في نقل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، استدل به من استدل على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، نقول وليس فيه نفي الرؤية، وليس فيه نفي الرؤية. لماذا؟ لأن لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فالجواب إذا كان في هذا نفي للرؤية أن يقول إن سلم لا ما رأيته، صح ولا لا؟ لا ما رأيته، واضح؟ فانتبه بارك الله فيك. سؤال أبو ذر عن الرؤية الباصرة، عن رؤية العين الباصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ نور أن أراه، فدل على أن سؤال أبو ذر عن ماذا؟ رؤية العين الباصرة. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم وفق هذا السؤال أنني لا أستطيع أن أراه ببصري لأنه نور، أي بيني وبينه نور، كما جاء في الحديث الصحيح الآخر حجابه النور، وفي رواية صحيحة النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي ذر استحالة رؤية العين لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لأنه يوجد أدلة أخرى تثبت الرؤية للرب سبحانه وتعالى ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل للمؤمنين جميعا في الجنة. لكن في نفس ذات الوقت لم ينفي الرؤية، لم ينفي الرؤية لأنه ما قال لا. وعلى هذا فأقوى الأقوال على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، وقد صرح ابن عباس في رواية عنه بذلك. وقد ذكر أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في المسألة، ولما قيل له أن عائشة رضي الله عنها تقول قد أعظم على الله الفرية قال نقول أيضا بحديث ابن عباس، هذه رواية. ورواية أخرى قال ما رآه وفاق لحديث عائشة، ورواية أخرى وهي الأرجح والأشهر والتي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بفؤاده. عندئذ بغض النظر الآن على التوفيق بين هذه الأقوال، يا أخوان بغض النظر من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، هل يوجد نص عن السلف الصالح أنهم بدعوا؟ ها يا أخوان هل يوجد؟ ما يوجد أبدا. الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رآه بعينه ولا بفؤاده أنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينه وفؤاده، هل يوجد نص عن السلف أنهم بدعوا؟ لا. من قال أنه رآه بفؤاده هل يوجد عن السلف أنه بدعوا؟ لا. إذن ما دعوة بارك الله فيك أن نلبس على الناس ونقول اختلف الصحابة في الاعتقاد ونفتح هذا الباب؟ هذا تلبيس. فنحن نقول لهؤلاء الذين تشدقون بمثل هذا، لو بدعتم بأقوال وأعمال واعتقادات ما بدع بها السلف فعندئذ من حقكم أن تعترضوا. هذا هو الفيصل، الفيصل بينك وبين ما هو، تقول هذه أقوالكم وأعمالكم واعتقاداتكم. إن كان أحد من الناس بدعكم بأقوال وأعمال واعتقادات لم يبدع بمثلها السلف فمن حقكم أن تعترضوا. واضح الآن؟ فتقول الخلاف واسع لأن السلف ما بدعوا بمثل هذا. وأما إذا قلتم لأقوال بدع بها السلف أو فعلتم أفعالا بدع بها السلف أو اعتقدتم اعتقادات بدع بها السلف فعندئذ بارك الله فيك ما الحاجة أن نقول أن الصحابة اختلفوا في الاعتقاد بينما الذي أنتم تقولونه وتتدينون به أو تفعلونه أو تعتقدونه قد بدع به السلف الصالح؟ هل ينفعهم هذا الكلام؟ ما ينفعهم. فهمتم الآن؟ واضح هذه المسألة؟ نعم. فإذا من عقيدة أهل السنة ومن خصال السنة التي من لم يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة، يراه المؤمنون بأعينهم الباصرة كما قال عز وجل صريحا في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين في منعهم من الرؤيا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل في منطوق هذه الآية أن الكفار ماذا؟ محجوبون عن الرؤية. ولو كان المؤمنون أيضا محجوبون لما كان للتفريق داعي، فدل على أن المؤمنين غير محجوبين. واضح يا أخوان؟ والأدلة على هذا كثيرة، ومنها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر أو كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أو قطر، وفي رواية كما ترون الشمس ليس دونها سحاب أو قطر. هل تضامون في رؤيته؟ وفي رواية هل تضارون في رؤيته؟ هل تضامون في رؤيته؟ أي هل حتى يرى أحدكم حتى يرى أحدكم القمر هل تحتاجون إلى التضام؟ هل تحتاجون إلى هذا؟ لا. هل تحتاجون إلى التدافع؟ لا. هل تحتاجون إلى التزاحم؟ لا. واضح؟ إطلاقا. وإنما كل في مكانه ويرى القمر. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. ما قال إنكم سترون الله، إنكم سترون الله وهو كالقمر، حاشا، وإنما قال كما ترون القمر. فإذا الرؤية تشبه الرؤية في ماذا؟ فسرها أيضا، فسرها أيضا. هل تضامون في رؤيته؟ هل تتزاحمون في رؤيته؟ لا. في الرواية الأخرى هل تضارون في رؤيته؟ أي هل يحصل لكم الضرر عند رؤيته؟ تتضرر عيونكم، تتضرر أبشاركم، كما أنه لا يحصل لكم الضرر في رؤية القمر كذلك لا يحصل لكم الضرر في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. طيب، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل الضرر للرائي إذا رأى الله عز وجل يوم القيامة؟ لأنه قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أخرى أن الناس لا يستطيعون في الدنيا رؤية الله، وأنه لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. فقد يتبادر إلى ذهن السامع أنكم سترون ربكم، هل يحصل الضرر عند الرؤية أم لا؟ وهل يستمر الخوف من الإحراق لكشف الحجاب حتى يوم القيامة أم لا؟ وعندئذ طمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الرؤية لا ضرر فيها. طيب، الإنسان المؤمن الذي سوف يدخل الجنة، نسأل الله من فضله ونسأل الله يجعلنا إياكم من أهل الجنة جميعا، هل أليس يدخل بذاته ونفسه ولحمه وشحمه ودمه؟ فما الذي حصل حتى يكون مستحيل عليه الرؤية في الدنيا؟ ها؟ لعجزه، لا لاستحالة الرؤية في ذاتها، وإنما استحالته لعجزه هو وضعفه هو. واضح؟ كما قال الله عز وجل لموسى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني بيّن الله عز وجل لنبيه وكليمه موسى عجزه عن هذه الرؤية. طيب، كيف ينقلب الحال إلى أن يصبح العبد يوم القيامة في الجنة مستطيعا لهذه الرؤية بحيث لا يضار، لا يحصل له الضرر؟ لو جاء، ولهذا بارك الله فيكم الجهمية، لو رجعتم إلى رد عثمان بن سعيد الدارمي، الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، ومشهور الكتاب أيضا بنقد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، فسوف تجدون إن من حجج الجهمية أنه كما أنكم يا أهل السنة تقولون أن الله لا يرى من قبل الناس في الدنيا، وهي الأبصار هي الأبصار، والأبشار هي الأبشار، والبشر هم البشر الذي سوف يدخل الجنة من المؤمنين، فكذلك هي غير مستطاع يوم القيامة. فالرد عليهم ماذا؟ الرد عليهم أن من أخص خصائص هذا الإنسان في هذه الدنيا تتغير يوم القيامة، من أخص خصائصك ألا وهو الموت. فالإنسان في الدنيا لا يمكن أن يخلد أبدا، فمن أخص خصائصك كمخلوق أنك تموت، ومع ذلك هذه الخصيصة التي هي أخص خصائصك في الدنيا تتغير يوم القيامة، فلا موت يوم القيامة. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. من خصائص الإنسان التي لا يمكن أن يحيا إلا بها أنه ينام ولا نوم في الجنة. من خصائص الإنسان التي لا يمكن أن يحيا إلا بها أنه يتغوط ويبول، ولا تغوط ولا بول في الجنة، وإنما هو الرجح. فإذا هذه الخلقة تغيرت عن أخص خصائصها وهي الموت، وخصائصها من الغائط والبول والحيض والقذر والعرق والنتن والمرض والجوع والعطش، وهي من خصائصك في هذه الدنيا، بحيث لا يتصور إنسان لا يعطش ولو كان نبيا مرسلا، بحيث لا يتصور إنسان لا يموت ولو كان نبيا مرسلا. إنك ميت وإنهم ميتون، لا يتصور إنسان لا يجوع ولا يدخل الخلاء وإن ولو كان نبيا مرسلا، ومع ذلك يوم القيامة يتغير كل هذا. فإذا تغير ما هو من أخص خصائصك ومن خصائصك، فعندئذ لا تستغرب من تغير خصائص البصر من العجز إلى القدرة، من العجز عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا إلى القدرة على ذلك يوم القيامة. ويفعل الله ما يشاء ويختار، بل تنقلب هذه الرؤية في الدنيا من المهلكة التي يحصل بها الإحراق إلى التنعم بهذه الرؤية في الجنة، نسأل الله من فضله. يعني أنت لا ترى الله فقط، وإنما تراه على وجه التنعم. واضح يا أخوان؟ فإذا نحن هذا الذي المسألة هذه هي الأهم، لأنها من خصال السنة التي من جحدها وأنكرها لم يكن من أهلها. وأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة إسراء والمعراج فقد بينها أن الصحيح أنه رآه بفؤاده، وليس متعلق لأحد بارك الله فيه بأن الصحابة اختلفوا الاعتقاد، وبينها هذا. نعم. لبعض من جانب الجزائر سيقام ما إلى ابن عباس كلامها فيه باطل، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. الحكم بن أبان هذا صدوق له أوهام في الإسناد. وأنتم ترون الآن أن الشيخ ربيع حفظه الله يرسخ أنه لا تقليد ولا تعصب، فالإمام أحمد بالنص الصريح يقول صحيح، بالنص الصحيح الصريح يقول ماذا؟ يقول وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. إذن الإمام أحمد يصحح ولا يضعف؟ ومع ذلك الشيخ ربيع ماذا يقول؟ أنه لا يصل إلى مرتبة الصحة، بل لا قد لا يصل إلى مرتبة الحسن. وهذا هو أن العبرة بارك الله فيك ليس بقول الإمام أحمد ولا الشيخ ربيع، وإنما العبرة بالدليل. فإن كان الدليل مع الإمام أحمد رددنا قول الشيخ ربيع، لا لضخامة الإمام أحمد وعظمته مع اعترافنا له بالإمامة، وإنما للدليل الذي معه. وإذا كان الحق مع الإمام أحمد رددنا قول الشيخ ربيع ولا نتردد في هذا، ومع ذلك لا نرده لإمامة الإمام أحمد، وإنما للحق الذي مع الإمام أحمد، والعكس بالعكس. واضح؟ وكذلك أيضا إذا كان الحق مع الشيخ ربيع أخذنا ورددنا الذي عند الإمام أحمد، ولا يهولن إمامة الإمام أحمد أن نرد قوله الذي لا يوافق فيه الصواب. واضح يا أخوان؟ وهذا هو الطريق المتبع، أن كلام البشر عدا الأنبياء والرسل عدا النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قول ويرد. فلا يأتي رجل يعترض على الشيخ ربيع أنت تخالف الإمام أحمد، ثم يوازن ما بين الشيخ ربيع وما بين الإمام أحمد، ولا موازنة بارك الله فيك. لأنك لو جمعت علماء هذا العصر بمن مات بما فيه الشيخ ابن باز والألباني والحسيني، ما استطعنا بمجموعهم أن نقارنهم مع الإمام أحمد، فكيف بأحادهم ومفردهم؟ هذا من حيث ماذا؟ من حيث التبجيل والتعظيم، من حيث الإقرار بالمكانة والإمامة، من حيث الاعتراف بالعلم، من حيث الاعتراف بالمكانة في الحفظ ونحو هذا. ومع ذلك لا يهولن هذا في رد المسألة على الإمام أحمد إذا خالف فيها الدليل، فكيف بغيره؟ واضح يا أخوان؟ إذن العبرة بماذا؟ هل العبرة بالعالم المنسوب إليه القول أو العبرة بالدليل الذي يأتي به العالم؟ بالدليل الذي يأتي به العالم. نعم. لذلك الإسناد الثاني فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفيه يوسف بن مهران مجهول، لم يروي عنه إلا علي بن زيد بن جدعان، عرفتم؟ فهما موقوفان. قول موقوف عن ابن عباس عارضه المرفوع عن قول موقوف عن ابن عباس عارضه المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تعارض الموقوف والمرفوع نقدم أيهما؟ هذا على فرض أنه مثل يقول إذا كان هناك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، وحديث موقوف عن ابن عباس، بل وعند الشيخ ربيع أنه لا يصل مرفوع في الصحة، بل قد لا يصل مرفوع في الحسن، مع ذلك يقول تصور لو أنه صحيح، هل نقدم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم نقدم الموقوف على ابن عباس؟ إذن استطرادا على وفق ما سبق ومنوال ما ذكر أنه لا نأخذ بقول ابن عباس الموقوف عليه إذا كان خالفه أو إذا كان خالف حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحا مرفوعا إليه، فكيف بقول غير ابن عباس؟ واضح؟ ولهذا ما زالت الأمة بخير ولا تزال بخير وستكون بخير ما ترسخ هذا الأمر في أبنائها، أنهم لا يقدسون شخصا بعينه فيصبح الحق مرهونا بقوله ونسبته إليه، وإنما يقدسون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحترمون العلماء ويوقرون الأئمة ويرفعون المشائخ إلى مقام فوق الرؤوس، ولكن من حيث إثبات الحق من الباطل لا يثبت بمكانة الرجل ولا بعلم الرجل ولا بفقه الرجل ولا بحفظ الرجل ولا بشهرة الرجل ولا بمكانة الرجل في الأمة، وإنما يعرف الحق بما لا بدليله من الكتاب والسنة. واضح يا أخوان؟ نعم. لبعض وهذا على فرض أنه يفيد الرؤية بالعين يقول هذا تنزلا، وإلا فالصحيح أن إطلاق هذا إن ثبت يقيد بالحديث الثابت رأى ربه. يعني جاء عن ابن عباس موقوف عليه أنه رأى ربه وأطلق، وجاء عن ابن عباس أنه قيد قال رآه بفؤاده، قال فلو فرضنا صحة هذا الأثر الذي هو أطلق فيه فإنه مقيد بما قيده بأن الرؤية كانت بفؤاده. نعم. لبعضه قيد ابن عباس نفسه الرؤية التي أطلقها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم بفؤاده، ويقول ابن تيمية رحمه الله الإمام أحمد يطلق الرؤية ويقيد. إذا الإمام أحمد يطلق الرؤية، يطلق هذا، وجاء كما قلت ذكر أبو يعلى الفراء في كتاب الروايتين في الاعتقاد على الإمام أحمد أن الإمام في هذا ثلاثة أقوال ولربما أكثر، لكن أذكر الآن ثلاثة أقوال أنه أطلق وقيد ونفى، أطلق وقيد ونفى. ومع ذلك الشيخ ربيع لا ضير أبدا مع قول الشيخ الإسلام تيمية ونسبة الإطلاق والتقييد للإمام أحمد، ومع ذلك يقول والصواب هو التقييد، والصواب هو التقييد. فلو جئنا إلى المقامات فإننا لا نقبل من الشيخ ربيع، صح ولا لا؟ ولا من الشيخ ربيع في مقابل الإمام أحمد؟ هذا من حيث المقام، لكن من حيث الدليل لا فرق، ينظر الدليل. إن كان مع الشيخ ربيع يقبل ويرد قول الإمام أحمد، تصور، وإذا كان مع الإمام أحمد الدليل فيرد قول الشيخ ربيع. واضح يا أخوان؟ هذه قضية مهمة، قضية مهمة. لأن نحن نعاني في هذا العصر ممن لما تأتي تقول للشيخ ربيع يقول لك من الشيخ ربيع؟ الشيخ ابن باز يقول لك من الشيخ ابن باز؟ نحن نقول إن مالكية أو حنابلة أو شافعية أو أحناف، هؤلاء أئمة، هؤلاء كذا، تأتون بمثل هؤلاء ترد قول مثل هؤلاء أئمة العظام؟ نقول هؤلاء أئمة عظام على العين والرأس، أئمة عظام على العين والرأس. لكن هل العبرة في معرفة الحق من الباطل بإمامة الرجل وعظمة هذه الإمامة؟ والله بالدليل الذي يذكره ويستند إليه. فإذا رسخنا في الأمة أن الرجوع للدليل أمن تقديس الأشخاص من المتعصبة من أي جهة كان، من أي جهة كان، وعندما يصبح الفيصل في ماذا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذا هو الفيصل بين الناس. وأما كل طائفة ترجع إلى معظم عندها فإنه ليست كل طائفة تسلم للطائفة الأخرى بالمعظم الذي تعظمه، صح ولا لا؟ يقول إذا كان لكم معظم فنحن لنا معظم، وإذا كان لكم إمام فنحن لنا إمام، وإذا كان لكم عالم فنحن عندنا عالم، ويجلس الناس في هذه المهاترات ولربما يتسافقون في دماء وأعراضهم وأموالهم بسبب مثل هذا، وقد حصل في السابق وحصل في هذه الأيام ويحصل دائما. فإذا رجعنا إلى الدعوة الحق، الدعوة السلفية الناصعة النقية البيضاء، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء، لا لقول فلان ولا لقول علان، ما وكلنا الله ولا رسوله إلى أحد من البشر، وإنما وكلنا إلى إيماننا أن نرجع في تحاكمنا إلى الكتاب والسنة. ويصبح عندئذ معرفة الحق الذي في كلام العلماء مرهون بوجود الدلائل على أحقيته من الكتاب والسنة. فإذا جاءك المالكي أو جاءك الشافعي أو خلنا نقول جاءك الأشعري فقال لك ماذا تقول في أبي الحسن الأشعري؟ نقول عالم وإمام كبير. ونحن نقول هذا لأنه ماذا؟ لأن نحن نجزم بأن الإمام أبي الحسن الأشعري قد رجع للحق والصواب وما عليه اللي هو مذهب أهل الحديث. إذن يقول فكيف تأتي في علماء متأخرين لا يدانون مثل أبي الحسن الأشعري في علمه وإمامته فتريد أن تناطح بعالمك المتأخر ذاك العالم المتقدم؟ فهمتم؟ نقول نحن لا نناطح ولا نبعث، ما عندنا بقص ولا عندنا مناطح، فهمتم؟ نحن عندنا دليل، اللي معه الدليل بارك الله فيه هو الذي نتبعه. عندئذ يسمع منك ولا ما يسمع؟ يسمع منك. لكن بعض الشباب هداهم الله يترك القضية الأصل ألا وهي الدعوة السلفية ثم يجلس بارك الله فيه في إقناع الطرف الآخر بإيمانه وعالمه، ولربما يمضي السنة والسنتين في إقناعه بينما كان الأصل والواجب عليه أن يقنعه بماذا؟ بالرجوع إلى الكتاب والسنة. لأن الرجل إذا رجع للكتاب والسنة بان أهل الحق، إذا دعوت الرجوع للكتاب والسنة بان أهل الحق. فإن بان له أهل الحق كان هذا البيان لأهل الحق تبعا لمتابعة الكتاب والسنة، فلا يكون من بعد ذلك أيضا تعصب للشيخ فلان أو فلان من أهل الحق. وحتى هذه ولا نعيد الآن لما تجلس أن تقنع فيه بالشيخ فلان والعالم الفلاني افرض أنه اقتنع، فماذا أنت صنعت؟ تعرفون ماذا صنعت؟ أزلته من تعصب لجهة إلى تعصب لجهة أخرى، هذا الذي صنعته. لكن إذا كان المقياس والمعيار هو الكتاب والسنة عندئذ علم بالكتاب والسنة بمتابعة الكتاب والسنة وموافقة الدليل من الكتاب والسنة علم من هم العلماء الذين على الحق، لكن بطريقة ماذا؟ بطريقة لا تعصب فيها، بحيث حتى هؤلاء العلماء الذين هم على الحق وعلى المنهج الحق وعلى السنة وعلى اتباع السلف لا يقتدي بهم في مسائل إذا أخطأوا فيها وجانبوا فيها الصواب، لأن المعصوم من؟ الأنبياء والرسل والعلماء، ولو كانوا أئمة مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي ونحوهم هم لا غير معصومين، فيصبح عندهم مرتكز ما هو أخرجته من التعصب والتقليد ولم تدخله في تعصب وتقليد آخر، وإنما أخرجته من التعصب والتقليد مطلقا، أخرجته من التعصب والتقليد مطلقا، يصبح هذا هو السلف بحق. لماذا؟ لأنه إن كان الذي أصاب من علماء أهل السنة فإنما يعلم صوابه بالدليل الكتاب والسنة، فيأخذ للدليل من الكتاب والسنة ويزداد هذا العالم وهذا الإمام في عينه إمامة وعلما واحتراما وتوقيرا. لماذا يزداد؟ لأنه وافق الحق من الكتاب والسنة. ولكن أيضا في المقابل من توقيره للكتاب والسنة وتقديمه للأدلة من الكتاب والسنة أنه إذا ذات العالم من أهل الحق ومن أهل السنة في أخطأ فإنه لا يتابعه في خطأه، وإن كان يعرف له حقه ويعرف له فضله ويعرف له إمامته وعلمه. وهذا هو المنهج الذي نسلكه، وهذا المنهج الذي وجدنا عليه مشايخنا الذين منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. جئت الشيخ مرة رحمه الله تعالى وسألته في مسألة، وكانت المسألة بارك الله فيكم مشهورة عن الشيخ أنه يجيز تبديل الريالات الحديث بالريالات الورق بأقل، يعني الحديث أقل من ريالات الورق، 9 ريالات حديث ب10 ريالات ورق، ولأنه يرى المناط من هذا الفائدة من هذا الريال الحديد يتعدى كونه عملة ورقية لأنه يستعمل في التليفون ولها، فيرى من هذا الباب أنه ليس جنسان متساويا، لأن الريال الورق لا يستعمل إلا في الشراء، لا يستعمل إلا في الشراء، وأما الريال الحديد يستعمل في الشراء ويستعمل في غير الشراء، فرأى أنه جنسان. فالمهم ببساطة جدا، فيا شيخنا بارك الله فيكم، فالشيخ بعد مناقشة بسيطة جدا قال أصلا أنا ما أزمت بقولي، والله الذي لا غير يا أخوان، وليس بالنقد، والله وأقسم بالله مباشرة من الشيخ إلى أذني وهو يخاطبني، قال أنا أصلا ما أزمت بقولي، ما أزمت بقولي، إن شئت رأيت فيه الحق كله وإن رأيت غير ذلك الأمر واسع، والله الذي لا غير. أي واحد يقول لكم عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين بأنه يعصب طلبته لشخصه، والله الذي لا إله غيره إنه لدجال، ما أقول كذا، دجال. اللي يقول إن الشيخ إذا اختار قوله يراقب تلامذته، أنا أضطرني هذا لأن سمعت مؤخرا إنه في من الناس من يقول إن الشيخ يراقب تلامذته على ترجيحاته، اللي يخالف ترجيحاته يغضب عليه، دجال، يقول هذا دجال كذاب، فهمتم؟ نعم. ومرة ذكرت للشيخ مسا فقلت يا شيخنا بعض العلماء يخالفه، قال نعم، ما ليس كل مسألة مجمع عليه، قال لي كل مسألة ما هي مجمع عليه، يحصل خلاف، فاللي تدين الله به إنه الحق هو عمله، ونحن طلبة صغار، فهمتم؟ لكن هذا ترجع على ماذا؟ لا نتعصب لقوله ولا نتعصب له شخصيا، فهمتم يا أخوان؟ فمثل هذا الإمام محمد صالح العثيمين اقرأوا سيرته واقرأوا حياته اقرأوا مواقفه واسمعوا أيضا من شاهدها وسمعها بأذنه وتعلموا منها. كان يربينا بارك الله فيك ويربي الشباب جميعا كل من يخالطه سواء في عنيزة في تدريس الإطار سواء في مكة، لا يربيهم على التعصب لقوله ورأيه الشخصي أبدا، وإنما للدليل. وشروحاته والحمد لله على رحمة الله بينة مبينة بهذه القضية، ما يذكر مسألة إلا ويقول الدليل. كنا مرة في الدرس فسئل سؤال، أنا ما أتذكر المسألة بعينها نسيت، فقال الشيخ فيها كذا، أنا أشوف أنه يجوز أو لا يجوز أو ما أذكر لها. فرفع طالب يده فقال يا شيخ في حديث صحيح البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فما معناه؟ شوف الطالب ما قال يا شيخ أنت هكذا خلفت حديث، لا، الأدب أيضا طيب في توجيه المعلم، فقال يا شيخ في حديث صحيح البخاري ما معناه؟ فطن الشيخ قال له هذا صحيح البخاري؟ قال نعم صحيح البخاري. قال إذا كان صحيح البخاري فأنا أرجع عن قولي الذي قلته الآن، والحديث على رأسه، وأشار على بيدي على رأسه عليه رحمة الله، قال والحديث على رأسه أرجع عن قولي مباشرة، ما قال وفضيحته خلفت بقول حديث صحيح البخاري. محمد الصالح عثمين ما يعرف أن الحديث هذا في البخاري، فهمتم؟ لا أبدا، الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، لا تعصب أبدا، نبحث عن الحق أينما ندور معه حيثما دار، كما ذكر عبد الرحمن مقاس في مقدمته في حاشيته على الروض المرجع، ذكر عن شيخ الإسلام تيمية بأن أهل السنة يدرون مع الحق حيثما دار، رائدهم في عملهم واعتقادهم وقولهم اتباع الدليل. وهذه دعوة الإمام الألباني رحمه الله، كم جاهد رحمه الله الخلق إلى ماذا؟ إلى التعصب لقوله؟ لا والله، وإنما لماذا؟ لاتباع الدليل. اللي بعده. الصلاة والصواب هو التقييد، إذا ما فيه خلاف بين الصحابة فأهل الأهواء الجديدة يروجون خلافات في الأصول والعقائد، يقولون والصحابة اختلفوا في العقائد، هذا كذب ما اختلفوا. عائشة رضي الله عنها كانت تلك الرؤية بالبصر، وابن عباس رضي الله عنهما أثبت الرؤية بالبصر، أثبت الرؤية بالفؤاد، أين الخلاف؟ ما فيه، عرفتم؟ وهذا الصواب، إنه في الحق عند التمحيص إنه ما في خلاف في الحقيقة. عائشة أنكرت الرؤية ولم تنكر مطلق الرؤية، وإنما أنكرت الرؤية بالعلم. ابن عباس لما أثبت الرؤية بين ما أطلقه في رواية أخرى بأنها رؤية بالفؤاد، واضح؟ وعندنا إيش الخلاف في هذا؟ وكما ذكرنا لكم إنه لا أعيد الكلام، إنه يتشدقون بارك الله فيكم بإيجاد مثل هذه الثغرات لأجل الإخلال بمنهج السلف الصالح والتشكيك فيه وإدخال البدع والضلالات بزعم استساغة الخلاف ولو كان في الاعتقاد. ومع ذلك قلنا أن هذه الفكرة الضالة في الحقيقة عند النظر الدقيق أنها سبب في أن يسفك المسلمون بعضهم دم بعض كما بينا، لأن الصحابة إن اختلفوا الاعتقاد وتوسعوا في ذلك فيما بينهم وتوالوا، فلماذا لم يوالوا الخوارج ولم يوالوا الجهمية ولم يوالوا القدرية الذي قال ابن عمر أعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني؟ وضحت الآن؟ نعم لبعد. فيختم الكلام على هذه، يقول والحديث عندنا على ظاهره، قد يفهم منه انه يرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى ربه بعينه بناء على حديث ابن عباس، قد عرفتم ان حديث ابن عباس ماذا فيه من الكلام، وانه ما يرتقي الى درجه الحسن وقد لا يرتقي الى درجه الحسن، ثم انه مقيد بالحديث الصحيح، فيحمل كلامه على المطلق على التقييد. بارك الله فيكم. نعم لبعد. وتكون النتيجة أنه لا خلاف في القضية بين الصحابة، أما المتأخرون فبعضهم تأثر بكلام أحمد وظن أنه يقول أن محمدا رأى ربه بعينه، وفهمه هذا خطأ، إذ إن أحمد كان يطيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.